إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الانتقام، تأليف عزة المشد، إخراج محمد مشعل. ايوه يا اسطوات، طلباتكم ايه؟ انا عايز قهوه على الريحه وشيشه حمل. وانا هات لي سحلب. وانا هات لي شاي كشري. من عينيا. وعندك قهوه على الريحه وسحلب وشاي كشري وتعمير على الشيشه حمل. تعرفوا مين جانا النهارده البيت الصبح؟ مين؟ ام اشرف جايه تعيط وحالتها يعلم بيها ربنا. عايزة 10 جنيه سلف عشان اشرف. ليه؟ هو لوست اشرف مش شغال ولا ايه؟ شغال في ورشه لوست صلاح. ويوميته 15 جنيه، والورشة من غيره تمشي شغل، ده أحسن ميكانيكي في الورشة. بس يا خسارة، من يوم ما عرف الكيف وحالته بقت صعبة قوي، مديون لصاحب الورشة والناس كتير غيره. الله يكون في عون أمه وإخواته البنات. يا ترى عاملين إيه؟ بقول لك، أمه النهاردة جت بتحكي لي على اللي عمله. عمل إيه؟ كسر عفش البيت عشان ما خدش المزاد بتاعه، ما معاش فلوس. جات للبيت قال تستلف 10 جنيه عشان يجيب بقى الهباب ده اللي بيشمه. طب ودي عيشة دي يا اسطى فاروق؟ لازم نلاقي له حل، ده برضه زميلنا وابن حتتنا، ولا هنقعد نتفرج عليه؟ ما الحكاية دي ملهاش غير حل واحد. ايه هو؟ لازم يتعالج من الادمان. طب يا اسطى فاروق، ما تقول لامه توديه مركز من اللي بيعالجوا فيه الادمان. هي امه قادره عليه؟ واحنا رحنا فين يا اسطى فاروق؟ احنا لازم برضو نقنعه انه يروح يتعالج، مش كده وبس، احنا كمان اللي ناخده ونوديه. عداك العيب يا اسطى حامد، ده واجب برضه. ايوه بس في مشكله في الحكايه دي. ايه هي؟ لو اللوست اشرف راح يتعالج طبعا هيقعد حوالي شهر او اتنين على ما يخف. طبعا امه واخواته يعيشوا منين وازاي؟ انا على ما سمعت ان المراكز دي اللي بيتعالجوا فيها بتحل كل مشاكل المدمن العائليه كمان. برضه انا سمعت كده، بس احنا برضو لازم نقف جنبه وجنب امه واخواته. طبعا ده واجب علينا، مفيهاش حاجة ابدا لو كل واحد مننا دفع 10 جنيه في الجمعة ونديهم لامه واخواته. هو كده يا استفاروق، وايد على ايد تساعد. طب بقول انا بقى ايه؟ ما يلا بينا نقوم دلوقتي نروح له البيت ونتفاهم معاه. مين يا رجالة؟ يلا بينا يا رجالة. انا فاروق ومعايا ناس جايين نطمن على الاسطى اشرف. اهلا وسهلا يا استاذ فاروق، اتفضل. يا ساتر، اتفضلوا يا رجاله. اهلا يا استاذ فاروق. يا اهلا وسهلا. مرحبا استاذ حامد. الله الله الله الله، وكمان الاسطى سيد والاسطى علاء. اتفضلوا استريحوا. الله، ليه بس التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجه، دول شوية فاكهة كده عشان البنات. يدوم يا رجالة. اعمل لنا شاي يا أمه. حاضر يا أشرف. ملوش لزوم بقى، احنا جايين لك في كلمتين. انت تؤمر يا اسطى فاروق. بقى انت طبعا يا اسطى أشرف أخونا وابن حتتنا، يعني واحد مننا. طبعا كلنا أهل. احنا كنا قاعدين على القهوة بنتكلم في موضوعك، طبعا ما يخلصناش اننا نشوف واحد مننا بيوقع من غير ما نسنده. اتفقنا كلنا على اننا نجيلك ونتكلم معاك بكل صراحة، مش كده ولا ايه يا اسطوات؟ طبعا يا اسطى فاروق، وانت برضو الكبير بتاعنا واللي تقوله يمشي علينا كلنا، ولا ايه يا اسطى اشرف؟ طبعا طبعا طبعا، الاسطى فاروق ده خيره علينا كلنا. يعني هتسمع النصيحة وتنفذ اللي نقولك عليه؟ انا تحت امركم. احنا اتفقنا اننا ناخدك ونوديك تتعالج من الادمان. ها؟ وانتو عرفتوا؟ وفي حاجة بتستخبى يا اسطى اشرف. غصب عني والله يا اسطوات، الحكاية من اولها كانت هزار وانقلبت لجد، منه لله اللي كان السبب. هو مين يا اشرف؟ الابيض تاجر المخدرات. جه في يوم الورشة يصلح عربيته واداني خط جدعانة عشان اخلص له عربيته اوام، ولما جه واستلم العربية انبسط قوي واداني 5 جنيه بقشيش وتشعيرة كمان. ومن يوميها وانا كل يوم ليا تذكره ب10 جنيه وقال ايه بيديها لي تجاري كمان، وغيري بياخدها باكتر من كده بكتير. وانت بقى عاجبك الحال ده يا استاذ اشرف؟ طبعا لا، لكن هعمل ايه، اديني اتدينت لشوشتي واخواتي راحوا قعدوا عند خالتي، لاني مش قادر اصرف على البيت وعلى الكيف. عشان كده احنا اتفقنا انك لازم تروح تتعالج. قلت ايه؟ يا ريت يا ريت يا استاذ فاروق، هو انا طايل. طب قوم قوم البس هدومك وهات معاك غيارين، يلا بينا على طول كده. خير البر عاجله. الشاي يا استاذ. متشكرين يا ام اشرف. بقول لك ايه، احنا هناخد اشرف نوديه يتعالج. المده اللي هيقعدها في المستشفى ما تنعيش هم اي حاجه، احنا رقبتنا سداده. مش معقول، واشرف وافق يا استاذ فاروق؟ طبعا موافق. المهم انت ايه رايك؟ رايي ده يوم المونة، يا الف نهار ابيض، ربنا ما يحرمنا منكم ابدا. واخبار اشرف ايه يا اختي؟ الحمد لله، فاضل له يومين ويخرج من المستشفى. يعني خف خلاص؟ طبعا يا حبيبتي طبعا، بقى زي الفل، ونفسه اتفتحت للاكل وبقى عالي العال. الحمد لله ان ربنا تاب عليه من اللي كان فيه. ربنا يخلي رجاله الحته. هم السبب، هم اللي ودوه يتعالج. الناس لبعضها يا اختي. طبعا يا حبيبتي طبعا، النبي يا اختي ما كانوا مخلينا محتاجين حاجه. كل يوم واحد منهم يجي شايل اشي لحمه وشي فراخ وشي فاكهه، وخدي يا ام اشرف ودي له الحاجات دي في المستشفى. ربنا يحميهم لشبابهم يا رب يا رب. اقوم انا بقى يا اختي عشان الحق اروح واشوف البنات عاملين ايه، وكتر الف خيرك انت وجوزك انكوا استحملتوا البنات المده دي كلها عندكم. يوه ما تقولش الكلام ده يا اختي، دول ولادي وجوزي كان طير بيهم طير. فضتك بعافيه. مع الف سلامه يا اختي، مع الف سلامه، الله يعافيك. ألف حمد لله على السلامة يا أستاذ أشرف. القهوة نورت والحتة كلها نورت. البركة فيك يا أستاذ فاروق. الحمد لله إنك رجعت لنا بالسلامة، بس المهم إنك تخلي بالك من نفسك وأوعى يضحك عليك تاني. هو اللي أنا شفته شوية، بس أنا بقى مش هعدي الحكاية دي كده، لازم أنتقم الأبيض تاجر المخدرات زي ما كان هيضيعني وضيع إخوات البنات. يا سيدي وإحنا مالنا وماله؟ وإحنا مالنا وماله إزاي؟ زي ما كان هيضيع لوسط أشرف، زمانه مضيع غيره كتير من شباب الحته. فعلا طول ما هو عايش في وسطنا وبيتاجر في السموم دي، عامل زي الحيه اللي بتبخ سمها في كل اللي يقابلها، يبقى ملهاش علاج غير علاج واحد وبس، هو ان احنا نتخلص منه. يا رجاله الحكايه مش في البساطه دي، اذا كانت الحكومه مش عارفه تمسكه لانه حريص، حريص قوي، عمره ما شال بضاعه معاه. بس احنا بقى لازم نعمل له كمين ونبلغ عنه. المهم انه يقع ومعاه بضاعه عشان يبقى تلبس والقضيه تبقى تمام. بس ده بقى مش هيحصل لانه محرص قوي قوي قوي قوي. طب ده انا لما كنت بروح لاطلب منه الهروين كان ياخد مني الفلوس ويقول لي روح وقف هناك تحت فانوس النور اللي هناك دوت، وبعد شويه الاقي واحده ست معديه تيجي جنبي تديني التذكره وتمشي. مرة تانية ألاقي واحد بيبيع سميت وجبنة وبيض هو اللي بيديني، ومرة غيرها ألاقي عيل صغير هو اللي بيوصل لي التذكرة. يعني كل مرة حد شد. يعني الحكومة مش عارفة تعمل معاه حاجة؟ كل اللي أنا سمعته إن المدعي الاشتراكي حط كل أمواله تحت الحراسة. أمال بيجيب منين فلوس يتاجر بيها؟ طبعا مدكن قرشين في أي سكة هم اللي مشغلينه. هو كده تمام. ما هو لو ما معاش فلوس مش هيعرف يشتغل. كل تجار المخدرات لما سمعوا ان الحكومة هتحطهم تحت الحراسة طبعا هربوا فلوسهم في حتت الحكومة ما تعرفش عنها ايوتها حاجة، وبيشتغلوا بيها وما همهمش املاكهم اللي بقت تحت الحراسة. انا عندي فكرة. ايه هي؟ يعني لو الفلوس اللي معادي راحت يبقى فلس خلاص، مش هيلاقي رأس مالي تاجر بيه. هو كده تمام، بس ازاي نضيع له الفلوس دي؟ مفيش حد يقدر يحللنا المشكلة دي غير صبر افندي وكيل المحامي. يعني هيعمل ايه يا صبر افندي؟ ايه اللي يعمل ايه دي؟ ده راجل طول عمره في القضايا والمحاكم، وراجل متعلم مخه كله افكار. طب ما نتكلم معاه يمكن عنده حل. هو راجل مجدع ما يتأخرش ابدا على ولاد الحد. روح يا سيد هاتهم البيت. انا يا استفروق. ايوه يا ماما. قولي لي يا بنتي، هو اشرف لسه ما رجعش من الورشه؟ لسه يا ماما. لسه؟ مش معقول. امال يعني هيكون راح فين؟ دي الساعه بقت 9. اروح اشوفه على القهوه؟ لا يا بنتي، خليك انت ما تخرجيش في ساعه زي دي، انا اللي هروح اشوفه. يعني سيد اتأخر؟ ما انت عارف يا استاذ فاروق، بيت الاستاذ صابر بعيد ويمكن ما لقاهوش قاعد يستناه. لا مؤاخذه اكلم الست والدتك يا استاذ اشرف. ايوه الست والدتك مستنياك بره. لا مؤاخذه. طيب عن اذنكم شويه. اتفضل يا اشرف. ان شاء الله خير. انت مش ناوي تتجوز بقى يا استاذ علاء؟ والله ناوي، بس الاقي بنت الحلال. ايه رايك في اخوات الاستاذ اشرف؟ خد لك واحده منهم. بس هترضى تيجي تعيش معايا انا وامي؟ ما انت عارف يا عمي، عارف أزمة المساكن. وما تعيش ليه؟ والعيال طيبين قوي ويرضوا بقليل. يلا يلا يلا اتكل على الله. ايه رأيك نكلمه في الموضوع؟ ايوه بس لما نخلص من الموضوع اللي احنا فيه. ايه خير يا اشرف؟ لا ابدا، دي كانت جاية تطمن عليا لما لقيتني اتأخرت. ما هو قلب الام دايما كده، يفضل قلقان على ضناه طول ما هو بعيد عن عينيه. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا صبر يا فندم. اتفضل اشربين. اشرب شاي وشيش عجم. يا حسني عينيا، هات شاي وشيش عجم لصبر يا فندم. أيوه والنبي يا حسني، بس هات معاك بقى حتتين وقلقة علشان ما نقعدش كل دقيقة نندى عليه. عينيا يا كبير، شاي وشيش عجم وحتتين وقلقة مخصوص لصبر يا فندم. خير إن شاء الله يا أسطى. طبعا أنت ابن حتتنا ويهمك مصلحتنا. ويا دي عايزة كلام يا أستاذ فاروق، انا دايما في خدمة. بقى الموضوع باختصار، انت عارف طبعا معلم الابيض تاجر المخدرات. هو في حد ما يعرفوش؟ وخصوصا بقى لما المدعي الاشتراكي حط امواله تحت الحراسة. ادي جبت المفيد، لكن لسه بيتاجر في المخدرات. يعني لسه معاه فلوس. حلو، احنا بقى عايزين ننتقم للقسطة اشرف. طبعا انت عارف موضوعه. والله انا اتأثرت قوي قوي قوي قوي، لكن بقى الحمد لله اهو تعالج وبقى ما شاء الله احسن من الاول. المهم دلوقتي احنا خايفين على بقيه شباب الحته، احسن يضربهم طيار المعلم الابيض. يعني باختصار عايزين نخلص منه، عشان كده بعتنا لك، لانك طبعا ابو الافكار النيره كلها. ده شرف كبير ليا يا استاذ فاروق، بس المهم بقى اننا نركز الاول احنا عايزين ايه بالظبط، وبعدين نفكر في التنفيذ. ما انا قلت لك قبل كده يا صبر افندي، وعرفت احنا عايزين ايه. قصدك يعني الفلوس اللي لسه معاه عايزين تطيروها منه؟ بالظبط كده. امال احنا بعتين لك ليه؟ مش عشان تفكر لنا في فكره حلوه كده؟ الافكار كتير، بس المسائل القانونيه مالهاش سكه في الموضوع ده. احنا مالنا ومال المسائل القانونيه؟ احنا عايزينه يطلع المستخبي والحكومه تاخده منه. يبقى مفيش غير وداويني بالتي كانت هي الداء. يعني ايه؟ يعني يلزمنا واحد نصاب في العمليه دي. نصاب؟ احنا برضو وش الحاجات دي يا صبر افندي؟ احنا عايزين نخلص منه بقضية حلوة، لانه راجل حريص قوي زي ما انت عارف، والحكومة مش عارفة توقعه متلبس. صعب قوي الحكاية دي يا استاذ اشرف، لكن موضوع ان احنا نطير منه الفلوس اللي معاه هو ده اللي نقدر نخطط له. طب ازاي؟ ما انا بقول اهو، يلزمنا واحد نصاب علشان يرسم عليه خطة محبوكة. والنصاب ده هنجيبه منين؟ احنا نعرف نصابين؟ ثم الحته بتاعتنا عمرنا ما سمعنا ان فيها واحد نصاب. بسيطه قوي يا استاذ فاروق. ازاي؟ انا اعرف واحد نصاب زبون عندنا في المكتب، احاول اكلمه واقنعه بالموضوع، بس احب اعرف بقى هتدفعوا له اتعاب قد ايه. اتعاب؟ اتعاب ايه؟ الحكايه فيها اتعاب؟ امال مش الراجل هيقوم بالعمليه لحسابكم؟ لحسابنا يعني ايه؟ احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين ندبر له مقلب ويقع في ايدين الحكومه، والفلوس اللي تظهر نديها للحكومه. طيب سيبولي الموضوع ده يومين اتنين بس، وان شاء الله هعمل اللازم. عن اذنكم يا جماعه. بدري يا صبر افندي. بدري من عمرك يا استاذ حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. يا حنان، حضرت العشاء لاخواتك؟ ايوه يا ماما. وعملت حساب اخوك اشرف؟ طبعا يا ماما، مش هو راجل البيت، لازم احوش له وش الفتة. مساء الخير يا ام. ازيك يا حنان؟ الله يسلمك يا اخويا. اجهز لك العشاء؟ جهزيه على ما تشطف وغير هدومي. ايه ده، انت خارج ولا ايه؟ رايح القهوه شويه. قهوه ايه يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي ريح نفسك، ده انت جاي من الشغل تعبان. ما تقلقيش عليا يا ام، أنا خلاص مستحيل بعد اللي شفته هرجع تاني للي كنت فيه ده. أنا ما صدقت إن ربنا أكرمني وتعالجت. الحمد لله، ربنا يبعد عنك ولد الحرام يا ابني. إن شاء الله يا أما ربنا حيقدرنا ونخلص منه. ربنا كريم يا ابني يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ سامي. أهلا وسهلا. أهلا بيكم يا رجالة، أهلا بيكم. هو ده النصاب اللي قال عليه؟ مش معقول، ده باين عليه راجل محترم، ده بيب حقه حقيقي. ما هم النصابين كده بيبقوا أحسن من البهوات. الله، جرايا يا جدعان، بتقولوا إيه؟ لا ما تشغلش بالك ولا حاجة. الأستاذ سامي اللي كلمتكم عليه ومستعد يقوم بأي عملية علشان خاطر عيوني. أهلا أهلا وسهلا يا أستاذ سامي. أهلا بيك. هو الأستاذ صابر فهمك الموضوع؟ صابر أفندي فهمني على الموضوع. بس تجار المخدرات دول لهم نظام خاص، ومحدش جرب معاهم إنه ينصب عليهم لأنهم مفتحين قوي. نفهم من كلامك إن مفيش عندك طريقة نطلع بيها الفلوس اللي مخبيها الأبيض وبيتاجر بيها؟ الله، جري يا استاذ فاروق، ده الاستاذ سامي مخه لميع. شوف يا استاذ فاروق، صحيح الموضوع صعب، انا فعلا نصاب، انعم واكرم، لكن ظروفي كده. بس برضو انا عندي نخوه وشهامه، ولازم اقف ضد تجار المخدرات. وبصراحه كمان انا عجباني الفكره، بس هحتاج واحد منكم يبقى على اتصال بالمعلم الابيض علشان العملية تبقى في السليم. أنا مستعد لأي حاجة، قل لي على أي حاجة وأنا نفذها. الخطة بتاعتي هي مساء الخير يا معلم. أهلا أهلا أستاذ أشرف. أهلا، إيه ده راجل، وشك ولا وش القمر؟ بلك كتير يعني ما حدش شافك. لا ابدا، اصلا انا كنت مسافر او نقلب في عربيه ولا اتنين عشان نوفر فلوس المزاج. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تحت امرك اخويا، عايز قد ايه؟ لا انا عندي اللي يكفيني مده طويله قوي قوي قوي قوي. بس انا قلت افوت عليك واقول لك ان عندي لك بيعه كويسه قوي، بس لازم اعرف اتعبي فيها قد ايه. بقت ايه يا استاذ اشرف؟ ومنين؟ منين دي بقى سر لا مؤاخذه، لان صاحبها جاي من بره ومعاه عربيه مرشيدش اخر موديل. كان جاي الورشه عشان ركب له بوجيهات وابلاتين وكوندنسر، فلغاني ولغيته، وعرفت ان عنده 5 كيلو هيروين بيور يا معلم، جابهم معاه من بره وما يعرفش حد من التجار اللي يقدر يشيله. بتقول ايه بس يا اشرف؟ 5 كيلو؟ وده تاجر ولا هاوي ولا ايه حكايته؟ الظاهر كده يعني، والله اعلم، انه ما لعبش في اللعبات قبل كده، ويمكن يكون الف نفسه اي لعبه اكسب منها قرشين كويسين وبعد كده خلاص، ولا من شاف ولا من دري. طب قول لي، هو جه من انهي بلد؟ الله اعلم يا معلم، بس الظاهر عليه انه قاعد في شقه مفروشه، لان فهمت منه انه حريص قوي قوي قوي قوي، يعني مخبي البضاعه في حته وقاعد في حته تاني. طب وانت ايش عرفك اشرب بالموضوع ده؟ ما هو اصله لما اداني نمر تليفونه قال لي لو لقيت اللي يشيل كلمني في النمره دي من الساعه 7 للساعه 9 بس، غير كده ما تقلقنيش. حلو الكلام. طب ما قالكش عايز كام كده يعني في الكيلو؟ والله هو الظاهر انه سائل عن السعر مرة واتنين، لانه قال لي انه مش حيبيع اقل من 60 أستك للكيلو، لان ده بيور. بيور نمرة واحد. يعني عايز له يجي 300 أستك في 5 كيلو. اهو كده يبقى تمام يا معلم. بس ده مبلغ كبير قوي يا اشرف، كبير قوي. ما انت عارف الحكومة حطاني اخويا تحت الحراسة، ويدوب القرشين اللي كنت مدكنهم ها هم ممشيني. بقى المعلم الابيض على سن ورمح، مش مدكن قد ارنب. منين يا اشرف اخويا؟ ها أنا ما كنتش عامل حساب إن هتحط تحت الحراسة، ويا دوب هم 100 أستك اللي شغال فيهم. طب يا معلم نشوف حد تاني عندي. أشرف استنى بقى أشرف، الله إحنا لحقنا نشرب حاجة ولا نقعد مع بعض؟ قول له صاحبي، هو حبيبك ده يعني ما يرضاش يدينا كيلو نمشي بيه نفسنا؟ بضاع شحة أخويا قوي اليومين دول، الحكومة مفتحة قوي. اللي عرفه يا معلم إن الراجل عاوز اللي يشيل البضاعة يشيلها مرة واحدة. طب ما تكلمه أشرف، كلمه يمكن يوافق. يا معلم ده مفهمني إنه مش هيطلع البضاعة من مخزنها إلا مرة واحدة. يا سيدي حاول معاه، حاول معاه على كيلو بس وحديك 5000 جنيه. ها يلا قلت إيه؟ والله يا معلم أحاول وأرد عليه. تشكر أخويا تشكر، مع السلامة. مع السلامة أستا أشرف. أيوة يا علي، إيه آخر أخبار الأبيض؟ ما إحنا حطيناه تحت المراقبة يا فندم. طب ما أنا عارف، أنا بسألك عن آخر أخبار، مفيش حاجة جديدة؟ التحريات بتقول يا فندم إنه هيعمل صفقة جديدة والوسيط فيها واد ميكانيكي اسمه أشرف. طب المعلومات دي تجيني أول بأول، ومنين هيجيب الفلوس؟ هتعرف كل حاجة يا فندم، وحقدم تقرير لسيادتك. ربنا معاك. بقول ايه يا اسطى فاروق، اهم فاتوا اليومين، اروح له ولا ما اروحلوش؟ استنى لما نشوف راي الاستاذ سامي. اتقل اتقل عليه شويه، بعد كده هو اللي هيدور عليك، دي اصول الشغل. بس انا بقول ايه يا جدعان، انا قصدي يعني ان الحكومه لو كانت مراقباه يبقى اكيد رجل اشرف هتيجي في القضيه. يا حبيبي احنا بنعمل شغل نضيف على مية بيضة، بعيد عن الصنف نفسه. ازاي؟ لا ده شغلي بقى، وانا ما احبش حد يعرف اسرار شغلي الا وهي بتتنفذ. بس لازم ندي الحكومة خبر بالموضوع. مش دلوقتي يا اسطى، مش دلوقتي، لما العملية تستوي. ماشي كلام. الله ينور عليك يا استاذ اشرف، الماتور بتاع العربيه الياباني لسه ما تقفلش. لا لسه اصلا، انا شغال فيه اهو. طب شد حيلك اعمل معروف، وحل لي وش السلندر بتاع العربيه التاكسي، وخلي الواد بيلي يفك لي الكربيراتير بتاع العربيه النص نقل. حاضر يا اسطى. صباح الفل يا استاذ صلاح. احلى صباح يا معلم. والنبي خلي اشرف يجي يبص لي على العربيه، الكهرباء بتقطع. عنايا الاثنين، بس اخلص اللي في ايدي واجي لك انا بنفسي. فعلى ايه التعب ده يا باشمهندس، احنا شايلينك للتقيله، هو اشرف برضو تربيتك. عناية اللي تشوفه. استاشرف. ايوه اصلا. روح بص لمؤاخذه على العربيه بتاعت المعلم الابيض. حاضر يا اسطى. صباح الخير يا استاشرف. صباح النور يا معلم. يا اشرف اخويا انا ما ردتش عليا. اعمل معروف يا معلم، بلاش الكلام في الموضوع ده، احسن حد يسمعنا ولا لوست هياخد باله مننا. طيب انا هستناك مطرح ما بقعد، ضروري تفوت عليا يا اخويا، فاهم؟ ماشي يا معلم ماشي. كله تمام يا اسطى، مفيش حاجه، ده بوجي كده كان مهاوي شويه. طب كويس، يعني كله تمام. تمام يا اسطى. اي خدمه معلم، تحت امرك. شكرين قوي يا هندسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا استا اشرف. اهلا يا معلم. يعني ما ردتش عليا يا اخويا، الراجل وافق ولا ايه؟ بصراحه كده يا معلم، انا كلمته فقال لي اللي يشيل البضاعه يشيلها كلها، لانه خايف من الحكومه لا تشم خبر كده. طيب انا على كل حال هدبر المبلغ، اهو ندبق من هنا شويه ومن هنا شويه وتتم العمليه. طب عيال، بس بقى انت ما قلتليش حق كام في العملية؟ لا ده انت هتكون مبسوط قوي يا اشرف اخويا، هتكون اخر انبساط. هتاخد لك كده يجي 10,000 جنيه. ها قلت ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا يا معلم، لا ايه؟ مش كفاية، دي فرصة عمري. انا نفسي افتح ورشة المبلغ ده ما يكفنيش. الله، هو الراجل بتاعك مش هيديك حقك ولا ايه؟ يعني هيديني ايه؟ اهو يا دوب 20 باكو. طب اخويا 20 منه و10 مني تبقى 30، او تفتح بيها اتخن ورشه. لا لا لا لا لا لا، ما يكفوش يا معلم. الله، هو في خلو رجل النهارده اقل من 30 ولا 40 باكو؟ فين بقى العده والتوضيب؟ الله، يعني عايز ايه يا اخويا؟ كلك نظر بقى يا معلم. اهو يعني خليهم 20، دي بعت العمر بالنسبه لي. ماشي ماشي يا اشرف، بس مش هتلهف الا لما استلم البضاعه. لا يا معلم، الاصول اصول، اقبض دلوقتي النص والنص بعد التسليم. ده انت على نياتك اهو يا اشرف اخويا. ايه هو البيع والشراء كده على طول يا صاحبي؟ مش لازم اعين البضاعه ونتفق مع بعض على السكه يعني ايه تعاين البضاعه؟ يعني اشوف البضاعه واخد منها عينه، لازم اشوفها مضروبه ولا لا. مضروبه؟ مضروبه يعني ايه يا معلم؟ الله الله الله، هو احنا وش كده؟ الله، الشغل شغل يا اسطى، انت هتزعل ولا ايه؟ احنا شغلنا كده. طيب وال المطلوب ايه يا معلم؟ المطلوب بقى انك تقابلني بيه واحنا نتفاهم مع بعضينا. ايه؟ اقول له وارد عليك. ايوه يا كابتن عادل، فين تقرير الابيض؟ التقرير اهو يا فندم. وصلتم ليه؟ المشتبه في امره اشرف الميكانيكي كان مع الابيض تاجر المخدرات النهارده، وتمت يا فندم المقابلة دي بعد ما راح الأبيض للورشة اللي بيشتغل فيها أشرف وتحديد الميعاد. هو الواد الميكانيكي ده مش كان مدمن زي ما هو مكتوب في التقرير بتاعك؟ يمكن يكون رايح ياخد حاجة لنفسه. لا يا فندم، هو كان مدمن وتعالج ومرجعش تاني. يبقى مفيش مبرر لعلاقته بالأبيض إلا إذا كان في صفقة حتم وهو الوسيط فيها. الظاهر كده يا فندم، الظاهر. لكن على كل حال اطمن يا فندم، هما تحت عينينا واحنا بقى رصدين كل تحركاتهم. انا عايز حقائق، مفهوم؟ لا طبعا مفهوم مفهوم يا فندم، ان شاء الله كله هيكون تمام يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا سلام ورحمه الله وبركاته. عملت ايه؟ وقعنا في مطب يا استاذ فاروق. ايه هو المطب؟ ما تقول. طالب انه يقابل الراجل وعاوز يعاين البضاعه وياخد عينه منها عشان يشوفها اذا كانت مضروبه ولا لا. فعلا ده مطب، لكن ولا يهمك دلوقتي، الاستاذ سامي يوصل هو وصابر افندي ويلاقوا حل للمطب ده. بقول ايه؟ ما بلاش الموضوع ده يا استاذ فاروق. ايه الحكايه؟ ولعب عيال؟ ايه هو اللي بلاش؟ ما بعد ما وصلنا انه خلاص جاي تقول لي بلاش؟ الظاهر ان اشرف قال برهيف. لا لا لا لا لا لا، ولا رهيف ولا حاجه، بس طلبات الابيض دي صعبه شويه. اهو سامي وصل، هو صبرهم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سمعت اخر خبر يا استاذ سامي؟ خير يا استاذ فاروق؟ قال القسط أشرف بيقول بلاش نكمل المشوار بتاعنا. المشوار بتاعنا؟ ليه يا أستاذ أشرف؟ أصل المعلم الأبيض طالب طلبات صعبة شوية. طالب إنه يعين البضاعة وياخد منها عينة عشان يجربها. بالظبط كده، مش عرفها. ما هو الشغل كده، دي الأصول، وأنا عامل ترتيبي لكل حاجة. سامع يا أستاذ أشرف، أستاذ سامي صح لكل حاجة. الأستاذ سامي مخه لمين. أيوة مش أي كلام. هو بس أنا هطلب منكم طلب، معلش، عشان الفلوس شحة معايا اليومين دول، ولولا كده كنت اتصرفت لوحدي. أطلب، إحنا تحت أمرك. هو عشان الأبيض يقتنع تمام إن العملية سليمة، لازم نجيب له عينة نمرة واحد ياخدها ويجربها وبعدين تتم الصفقة. ويلزمك قد ايه؟ يعني اضعف الايمان إننا نجيب له عينة حوالي جرام بيور. وده هنجيبه منين؟ نشتريه من أي تاجر تاني وندهوله على أساس إن هو ده العينة، يجربه ويلاقيه بيور 100%. طيب والبضاعة اللي عاوز يعينها؟ أنا حوضب له 5 كيلو أسبرين مدقوق ومحطوط في أكياس تمام التمام. فكرة أفكاره عنا 100. يعني بكده العملية تتم في السليم 100%. عيب. مش بقول لكم إن سامي ده مخ لميع. وجرام الهورين ده اللي حنشتريه يقطع كام؟ يعني حوالي 200 جنيه لما يكون بيور. ومصاريف المقابلة حوالي 50 جنيه، يعني كله 250 جنيه. أنا من 50 جنيه، وكل واحد من بقية الرجالة يدفع 30 جنيه. ماشي. يعني أروح أقول له إيه؟ أنا حفهمك على كل حاجة. اهلا يا خالتي سنيه. اهلا وسهلا. مين يا حنان؟ دي خالتي سنيه يا ماما. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه، فينك يا حبيبتي؟ ما بتجيش ليه؟ ما انت عارفه يا اخت الدنيا تلاهي. وازاي العيال عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. حنان حضر لنا الغداء يا بنتي، ناكل لقمه مع بعض. حاضر يا ماما. انت عملتي السلطه ولا لسه؟ ملوش لازمه، هاتي حتتين لفت مخلل وخلاص. بقول ايه يا ام اشرف؟ قولي حبيبتي خير. اصل ام عثمان جارتي عامله جمعيه بخمسين جنيه في الشهر، تتقبض 600 جنيه، وانا بقى يا اختي ما اقدرش ادفع الخمسين جنيه كلهم، فقلت اجيلك لو تدخلي معايا نبقى انا وانتي نفر، انتي 25 وانا 25، وهي حاجه تنفع مبلغ على بعضه يا اختي. طبعا يا حبيبتي، ومال ده، انا حتى اليومين دول عايزه ابدا اجيب حاجات لحنان، يمكن يجي لها العدل. انا قلت كده برضو يا اختي، دول 4 بنات يا ام اشرف، ان ما كنتش تجيب حاجه في حاجه مش هتقدر تجهزيهم نبقى واحده يا اختي. يلا يا حنان اعملي لي كمه يا بنتي. حاضر يا ماما، خلاص اهو. اهلا يا اشرف. ايه الحكايه؟ سايب لي خبر مع الاسطى فاروق اقابلك في الحته المقطوعه دي ليه؟ الحرص واجب يا اشرف، خصوصا لما يكون معايا ممنوعات زي دي. الله، انت جبت الهيروين؟ جرام بحاله من احسن صنف، تاخده وتديه للمعلم الابيض وتقول له هي دي العينه، يجربها وبعدين يقول لك ايه رايه، وبعد كده نتقابل على نظافه. ماشي يا سامي فندم. سابع ولا ضابع يا استاذ اشرف؟ عيب يا معلم، عيب. سابع طبعا. خد ادي العينه اللي انت طلبتها. الله، طب والراجل هقابله ازاي؟ كلامه ليا ان انت تاجر ومعروف للبوليس وما يقدرش يقابلك ومعاه حاجه، عشان كده هو قابلني واداني العينه اجيبها لك، بيقول لك جرب، إن عجبك الحال هو تحت أمرك، جهز فلوسك 300,000 جنيه ويسلمك 5 كيلو، وهو اللي حيحدد الوقت والمكان وطريقة التسليم. عجباك أهلا وسهلا، مش عجباك هو حيتصرف. الله، يعني إيه هو اللي يتصرف؟ الظاهر يا معلم كده إنه واقع على حد تاني وبيأمن نفسه. تبين عليه واعر قوي. على كل حال انا هجرب العينه وهقول لك. السلام عليكم. ما تغيبش عليا يا اشرف اخويا يومين بالكتير. ماشي يا معلم. تمام يا فندم. ايه يا شويش؟ الوسيط اشرف قابل واحده فني غير معروف لينا فندم في طريق صلاح سالم، واتكلموا مع بعض شويه، وكل واحد منهم مش في طريق مخالف للآخر يا فندي. ما حدش كان معاهم تاني؟ لا يا فندي. طيب والأبيض ما تحركش؟ الشويش فتحي هو اللي مراقبه يا فندي، طيب طيب، لما يخلص ورديته يديني. تمام. حاضر يا فندم. مش عايزين القضية دي تفلت من ايدينا. احسن المفتش يزعل قوي، يزعل قوي مننا. ان شاء الله كل خير يا فندم. عملت ايه يا اشرف؟ اسكت يا اسطى فاروق، ده انا كنت على اعصابي. ازاي؟ رسمت على الابيض الشويه اللي هم اديته العينه اللي اداها لي سامي. كنت خايف ليكشف الملعوب بتاعنا على اخر لحظه. وبعدين طمني. وبعدين قال لي افوت عليه بعد يومين. المهم هو جهز الفلوس وبقى تمام. طبعا يا اسطى، هو مجهز نفسه تمام، والظاهر انه ما كانش معاه استلف وكمل. هو ده اللي احنا عاوزينه، انه يبقى على الحديده. بس انا قلبي بياكلني وخايف من الجدع اللي اسمه سامي ده. خايف؟ خايف من ايه يا اسطى فاروق؟ اللعبه دي لو تمت لازم الفلوس نوديها للحكومه. تمام كده. انا بقى خايف احسن يلعب بنا سامي ده ويلهف الفلوس ويغطس مننا وما نعرفش نتلم عليه. ما هو نصاب. ايوه بس ده معانا يا اسطى وما يقدرش يخون. حرص من صاحبك ولا تخونش، عشان كده احنا برضو لازم نحرص منه. ايه رايك؟ ماشي يا اسطى، بس لما نشوف هو ناوي على ايه بعد كده. هو انت ما اتفقتش معاه على ميعاد؟ لا ابدا، بس انا عارف انه لازم يجي القهوه عشان نتقابل. انا قاعد من بعد ما قفلت الورشه ولسه ما حدش جه من الرجاله. على كل حال احنا لسه بدري دلوقتي. هل وامتى هيتقابل سامي مع الابيض؟ لما المعلم الابيض يطمن ان العينه سليمه هيقول لي. اللي في الخير يقدم ربنا. سيبنا بقى من الموضوع ده ونتكلم في حاجه تانية. ايه رايك في الاسطى علاء؟ اسطى علاء؟ الاسطى علاء راجل مجدع وكسيب. مفيش كلام. بقول يعني ايه رايك نجوزه حنان اختك؟ هو فاتحك في الموضوع ولا ايه يا اسطى؟ لا ابدا، انا اصلي لمحت له لقيته ما عندوش مانع ورحب بانه يناسبك. وانا كمان ليا الشرف ان انا ناسبك. هو ابن حلال، وانا مش هلاقي عريس لاختي احسن منه. يعني اقول له انك موافق؟ انا ما عنديش مانع، بس برضه يا اسطى لازم اخد رايها وراي امي. ولا ايه؟ واجب برضه. خد رايهم وبقول. بقول ايه يا اما؟ خير يا حبيبي، قول. وانا على القهوه النهارده لسطى فاروق فاتحني في موضوع جواز حنان. ايه؟ لسطى فاروق؟ بس يا ابني لسطى فاروق ده متجوز واكبر منها بكتير. مش هو يا اما اللي هيتجوز. هو كلمني عشان لسطى علاء. عارفاه يا اما؟ لسطى علاء؟ ما خدش بالي منه يا ابني. هو يدوب اكبر من حنان بحوالي 5 سنين، مخلص جيش وسط سمكاري سيارات قد الدنيا وجدع وكسيب. خلاص يا حبيبي اللي تشوف. طيب خدي رأي حنان وقوليلي. وماله؟ أقول لها وربنا يتمم بخير يا ابن. أشرف يا أستا أشرف. نعم يا أستا. حاضر يا أستا. أنا راح الوكالة ببولاء وراجع على طول. أشرف خلي بالك من الورشة. حاضر يا أستا، بس ما تنساش تجيب الشميز بتاع العربية المرشيدس. حاضر. في حاجة تانية ناقصة؟ عايزين المقصين بتوع الفولكس بالمرة. أهلا يا معلم. كله تمام يا أشرف، اتصل بيه بقى وحدد الميعاد عشان نتفاهم في السعر، يمكن نقدر نهز المسائل شوية. هتصل بيه وأقول لك. مع السلامة. هي حنان، إيه رأيك يا بنتي؟ في إيه يا ماما؟ أخوك جايب لك عريس، عريس إنما إيه؟ هو اللي العين بتدور عليه. لسه بدري يا ماما. بدري؟ بدري من عمرك يا بنتي، ده انت بقى عندك 22 سنة دلوقتي. مش لما كمل تعليمي الأول؟ وماله يا حبيبتي، نكتب الكتاب لغاية ما تاخدي الشهادة. طب والعريس ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ سمكري سيارات قد الدنيا. انا اتجوز سمكري يا ماما؟ ليه بقى؟ امال عايزه تتجوزي ايه يا اخي؟ ليه ما تجوزش واحد موظف كويس؟ والسمكري ماله؟ ما هو كسيب وهيعيشك احسن عيشه. هي الواحده مننا ليها ايه الا ان جوزها يعيشها كويس وخلاص. لكن يا ماما ده هيبقى جاهل وانا متعلمه، يعني مش هنتفق مع بعض. يا بنتي انا سالت عليه وعرفت انه معاه دبلوم صنايع، يعني معاه شهاده ومتعلم، ماله بقى؟ طب خلاص يا ماما خلاص، اللي تشوفيه. الجدع زي الفل، ولما تشوفيه هيعجبك. ها قلتي ايه؟ قلت اللي تشوفيه يا ماما. يعني خلاص اقول لاخوك انك موافقه؟ ها يعني سكت بترديش؟ خلاص يبقى السكوت علامة الرضا. اهلا يا استاذ اشرف. سلام ورحمه الله وبركاته. الله، امال مفيش حد جه ولا ايه؟ لا لسه محدش وصل. يا حسني. ايوه جاي. هات لي شاي وحتى ابوك. عينيا شاي مخصوص للاستاذ اشرف. ايه مالك؟ قال لي مش عارف يا حامد. اهو الاسطى فاروق اهو وصل ومعاه علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ فاروق؟ الله يسلمك يا اشرف. مرحبا يا استاذ علاء. اهلا اهلا يا استاذ اشرف. ايه يا اخويا اللي جابكوا بدري كده؟ الابيض جالي الورشه وعايز يقابل الراجل، وديني ما شفتش سما فندي بقالي كام يوم. ما تقلقش هو جاي النهارده. صبر فندي عدى عليا في الورشه وقال انه جاي النهارده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا اسطى سيد، كنت غطسان فين؟ لا ابدا، اصل لا مؤاخذه الجماعه عندي بوضاعه. ربنا يا سيدي يا ام ان شاء الله. سلام. انت بقى عايز ايه، ولد ولا بنت؟ يا سيدي كل اللي يجيبه ربنا كويس. ونعم بالله. على فكره احنا ناسيين ان اشرف لسه ما اتجوزش. ايه مش ناوي ولا ايه؟ وانا يعني برضو هتجوز قبل ما اجوز اخوات البنات؟ مستحيل يا استاذ فاروق. لا ولا اصيل يا اشرف، اصيل هي دي الاصول. طب احنا عايزين نجوزهم لك بسرعه عشان تلحق انت كمان تتجوز. ايه يا اخوي ما رضيتش علينا؟ تقصد الموضوع بتاع علاء يعني؟ كده تمام. على كل حال امي ما عندهاش مانع، بس هتسال حنان برضه. طب ايه رايك يوم الحد الجاي نيجي نشرب شاي انا وعلاء عندكم في البيت، وهو بالمره يشوف العروسه وتشوف. ها قلت ايه؟ اهلا وسهلا، تشرفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا استاذ سام. وحشتوني يا جماعه. ها عملت ايه يا اشرف؟ الابيض موافق وعايز يقابل الراجل. كده تمام، قل له يقابلني في المحل بتاع الكباب اللي هقول لك عليه. هكون قاعد بتغدى وتيجي انت وهو وتقعدوا في الترابيزه اللي قدامي تتغدوا، وطبعا ساعتها هتفهموا اني هخلص غدا واجي اقعد معاكوا بعد ما اغسل ايديا علشان اكون مطمن ان مفيش بوليس مراقبكم. طيب فين محل الكباب ده؟ هوصفهولك قبل ما اقوم. ماشي، وامتى الكلام ده؟ خليها بكره. تروح له فجاه وتاخده على مشامه، واوعى اوعى تركبوا عربيته. ها خدوا تاكسي، فاهم؟ طيب فاهم، بس فين وصفة المحل؟ شوف يا سيدي. يلا بينا يا معلم. على فين يا اشرف؟ بعدين اقول لك. مش احنا نعرف بس رايحين فين الاول؟ رايحين نقابل الراجل. فين؟ في السكة هقول لك، بس هناخد تاكسي بلاش عربيتك. طب يلا بينا. عند محل الكبابجي ده يا اسطى. كبابجي ايه دلوقتي؟ هناكل لقمه وبعدين نروح مشوارنا. لو سمحت هات لنا كيلو كباب وموزتين وطبعا السلطات. شايف البي اللي قاعد على الترابيزه اللي قدامك دي؟ ايوه شايفه. ماله؟ هو ده الراجل بتاعنا. كده بعد ما يخلص اكل هيقوم يغسل ايديه ويجي يسلم علينا ويقعد معانا، وحيتفق على ميعاد التسليم والمكان. ده باين عليه حريص قوي يا اشرف، وانا اللي كنت فاكر ان مفيش حد احرص مني. أصله عامل حساب البوليس تكون مراقبنا. عنده حق. أهو خلص أكل وقام يغسل إيديه. الكباب والمستين، أي خدمة تانية يا فندم؟ متشكرين متشكرين أخ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة أهلاً الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. تفضل تفضل المعلم الأبيض. مرحب يا معلم. أهلاً بيه. تفضل تفضل كل معانا. سبقتكم يا معلم. على العموم يا معلم الكباب حلو وانا مستعد اكله كله. والحساب 300 باكو. وملناش اي اكرام يا بيه. هو ده النهائي، موافق ولا استاذن؟ لا موافق موافق يا سعاده البيه. امتى بقى وفين؟ اسمع، الورقه اللي في ايدي دي حاسبها على الترابيزه. ايوه. هيكون فيها المكان والميعاد والتفاصيل، تنفذه بالحرف. أيوه. سلام عليكم. مع السلامة بيه. ألف سلامة. مع السلامة. شيل الورقة دي في جيبك يا أشرف، احتياطي برضو عشان يكون حد مراقبنا. اطمن يا معلم مفيش حاجة إن شاء الله. ألو، مين اللي بيتكلم؟ أنا اسمي أشرف سعادة البيه، وعايز أبلغ عن عملية حتتم النهاردة الساعة 11 بالليل مع المعلم الأبيض تاجر المخدرات. عملية إيه يا أشرف؟ اعذرني يا بيه، كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن المكان حيتم فيه العملية تحت كوبري مهماشة. مع السلامة يا سعادة البيه. قفل السكة. شوف يا عادل، أنت تحاصر المنطقة وتعمل كمين تحت كوبري مهماشة وعند مداخل الكوبري. حاضر يا فندم. الولد ده اللي اسمه أشرف ذكي جدا، بمكالمته دي هنعتبره مرشد في القضية وهيطلع منها. طب يا فندم، والقوة تتحرك الساعة كام يا فندم؟ هو بيقول العملية الساعة 11 بالليل، يبقى احنا نبدر ساعة، يعني تتحرك الساعة 10 مساء. حاضر يا فندم. اوعى يفلته من ايديك. لا تطمن يا فندم. هي أشرف جهزت العربية اللي حنروح فيها؟ أنا مجهز تاكسي كان بيتصلى عندنا في الورشة وأنا اللي حسوق. طب يلا بينا، الساعة بقت 10:30. البضاعة معاك، قصدي الأسبرين جاهز؟ اطمن، جاهز في الشنطة. تمام، يلا بينا. كل واحد في مكانه، سيبوهم لغاية ما تتم العملية وبعد كده نهجم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. المعلم وصل. انزل يا أشرف، هات منه الفلوس الأول. مساء الخير يا معلم. مساء النور. أهلا يا أشرف. جاهز؟ أيوة جاهز. فين الفلوس؟ شنطة الفلوس اهي. طب هات هديها للراجل واجيب لك البضاعة. ماشي ماشي يا أشرف، خد. وادي البضاعة يا معلم، افتح وشوف. مكانك، اوعى تتحرك انت. هو بوليس. بوليس بوليس عندك كبير. اضرب نار على التاكس. نلحقه احسن يا فندم. بسرعه، اوعى يفلت منك. الله، ده متجه ناحيه العتبه يا فندم. ده الوقت نزنقه ونقبض عليه. ده واقف قدام الاداره يا فندم. انا اشرف سعاده البيه. انا اشرف، والشنطه دي فيها 300,000 جنيه. ايه الحكايه بالظبط؟ ادي الحكايه يا سعاده البيه، والفلوس دي اخر فلوس مع تاجر المخدرات الابيض، وانا جاي اسلمها لسعادتك عشان نساهم بيها في علاج المدمنين. اما كنتش مصدقني اسال اهل حتتي، اهم واقفين بره يا بيه. تمام يا فندم. انده للناس اللي بره. حاضر. ايوه يا سعاده البيه، تحت امرك. امال ليه يا اشرف كلمتني في التليفون وقلت لي ان العمليه هتتم الساعه 11 تحت كوبري مهمشه؟ ما هو فعلا يا سعاده البيه العمليه تمت، بس بدل ما ياخد بضاعه حقيقي خد اسبرين مدقوق ومحطوط في كاس نايلون. يعني عمليه نصب. بس احنا يا بيه ما نصبناش عليه، اللي نصب عليه واحد غريب عملها خدمه للحته واهل الحته. تمام يا فندم، قبضنا على الابيض، والتاجر اللي باع له هو اللي كان مع اشرف في التاكسي. القضيه قضيه نصب، لان اللي انت ظبطته ده مش هروين، ده سبرين مدقوق. يا سعادة البيه المسامح كريم، احنا حبينا نخدمه بس. هات المتهم الابيض. حاضر يا فندم. في الحقيقة انا كنت عارف كل خطواتكم وراصدها من بعيد. المتهم الابيض يا فندم. ايه رأيك يا ابيض؟ انا معرفش حاجة عن البضاعة دي يا بيه. يعني مش بتاعتك؟ لا سعادة البيه. ولا الفلوس دي بتاعتك كمان؟ ولا الفلوس يا بيه. على كل حال انا هسلم الفلوس دي لمكتب المدعي الاشتراكي علشان تخش تحت الحراسة، ومش عايز اشوفك هنا تاني يا ابيض في قضية مخدرات. يعني مفيش قضية يا فندم؟ في قضية. ازاي مفيش قضية؟ قضية ايه يا فندم؟ قضية ضبط اموال مهربة لدى تاجر مخدرات تحت الحراسة. كنتم مع الانتقام. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات إبراهيم الشامي، أحمد إسماعيل، مختار أمين، سمير فتحي، ناهد سمير، المرسي أبو العباس، عفاف مصطفى، سلوى عثمان، قيس عبد الفتاح، عثمان محمد علي، همام عبد المطلب، فكري صادق، أحمد حجازي، ومحمود جلفون. الهندسة الإذاعية أبو اليزيد سعد. المخرج المساعد عايدة عبد الله. مع تحيات عزة المشد ومحمد مشعل.